والسلام إن كبر الله وهلله وحمده واستغفره ونحى شوكا عن الطريق، أمر بالمعروف أو نهى عن المنكر بقدر هذه المفاصل فقد زحزح نفسه من النار. ولهذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، بكل تسبيحة صدقة، بكل تهليلة صدقة، بكل تحميدة صدقة، بكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام كان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. الحاصل أيها الأحباب، عليكم بالإكثار من الذكر وتعاهد أوقات الصباح والمساء بالأذكار المشروعة، ولا تكون أذكارا جماعية ولا أذكارا يعني لا يعرف معناها، ولا أيضا مثل ما يفعل بعض الصوفية من قولهم هو هو هو، هذا لا يجوز، أو أنهم يذكرون الله جميعا ذكر جماعي، وأحيانا يصفقون وأحيانا يطبلون، هذا كل هذا يا أخواني لا يجوز. ولكن الذكر، يقرأ الإنسان القرآن، يسبح، يهلل، يحمد الله عز وجل، يدعوه، يستغفره، يتأمل في آيات الله الكونية، السماوات والأرض والجبال والنجوم الشمس والقمر، كل هذه إذا تأمل فيها وعرف أن لها مدبر وأن لها خالق وموجد وهو الله عز وجل، وأنها تدل على كمال قدرته سبحانه وبحمده، كان هذا من الذكر. بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام أن لله ملائكة سيارون، يعني سائحون في الأرض، فإذا مروا على حلق الذكر على أناس يذكرون الله عز وجل حفوهم بأجنحتها، حفتهم الملائكة بأجنحتها، حتى إذا تفرقوا منهم فهي يصعدون إلى السماء، إذا قاموا يعني مجلسهم قاموا، ذهبوا وتركوا، فإذا صعدوا إلى السماء سألهم الرب وهو أعلم: من أين أتيتم؟ قالوا: أتينا من عباد لك في الأرض، يحمدونك ويهللونك ويستغفرونك. قال الله جل وعلا: يسألهم وهو أعلم، ماذا يسألوني؟ قالوا: يسألونك الجنة. قال: وهل رأوها؟ قالوا: لا يا ربنا. قال: كيف لا أرأوها؟ قال يكونون لها أشد شوقا وأعظم رغبة. قال: ومما يستعيذون؟ قال: يستعيذونك من النار. قال: وهل رأوها؟ قالوا: لا يا ربنا. قال: كيف لو رأوها؟ قالوا: يا ربنا، يكونون أشد خوفا منها وأشد بعدا وأشد حذرا. قال: فإني أشهدكم أني قد حققت لهم ما يرجون وأمنتهم مما يخافون. أو كما كلام هذا معناه، يعني حققت لهم الجنة، أو أجبتهم إلى سؤالهم الجنة، وصرفت عنهم النار وأجرتهم من النار. قالوا: يا ربنا، فيهم عبدك فلان أتى وحضر معهم وهو ما قصد ذلك، لكن جاء لحاجة وجلس، يعني كان يريد واحد من الحاضرين يبي ينتظر لين يقوم، ولا يريد يعني يتكلم مع واحد منهم وينتظر حتى يقوم، جلس معهم. قال الله عز وجل: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، يعني كذلك أيضا هذا الشخص اللي حضر معهم تشمله الرحمة، فهذا فيه فضل مجالسة الطيبين، مجالسة الصالحين، مجالسة أهل الخير، إذا نزلت رحمة تعمك، إذا صرف عنهم بلاء يعمك، بخلاف والعياذ بالله مجالسة الأشرار فإنها شؤم عليك، إن نزل عذاب عمك، نسأل الله العافية. ولهذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يحذيك يعني يعطيك، وإما أن تبتاع منه يعني تشتري، وإما أن تجد منه ريحا طيبة يعني أنت ما تبقى خسران، تجد واحد عنده مسك عنده طيب فيحصل لك واحدة من الأمور الثلاثة، إما يعطيك طيب تفضل طيب، وإما أن يعني يبيعك اشتري منه، وإما على الأقل يعني أقل شيء تجد ريحا طيبة. كذلك الرجل الصالح يعني إما أن يعني يعلمك علم، يعلمك ذكر، ينهاك عن معصية، وإما أن يأمرك بمعروف، وإما أن تقتدي به، تراه يفعل الخير تقتدي به، تقول فلان يعني يفعل يصلي أنا ولا ما أصلي مثله، يقرأ القرآن ولا ما أقرأ، سبح ولا أنا ما أسبح، أنا ما غني عن الله عز وجل، يعني دعاك إلى الخير بعمله بفعله. وإما أن ينزل رحمة أو دعوة صالحة ترفع منه فتعمك، تنزل بركة وتعمك، هذا مثل جليس الصالح، هذا جليس الصالح تمن على خير، تكرم لأجله، تحب لأجله، الناس إذا رأوا أنك تجالس الصالحين رغبوا فيك وآثروك على غيرك، إن احتجت قضوا حاجتك، إن خطبت منهم زوجوك، أنت عندهم ذو منزلة عالية. لكن مجالسة الأشرار ما فيها إلا الشر. الشيخ طال عمرك. نعم. أنا وهداك الله في وقتنا الحاضر الناس الحمد لله قاموا يغطون بعيالهم ويكسرون أحد التلفزيونات ولا الفيديوهات هذه ونقول لهم الله عنا خير، ولكن عندنا في نقطة حريم الذي بلغنا 70 يقولين نحن ما نفرق معنا القرابة أو أهلنا أو عيالنا اللي ربيناهم ونكشف عليهم ونصافحهم وأنتم ما أنتم صاحين ومندري ويش إيش يوجب عليهن. لا لا هذا خطأ، اللي من يعني عمره تقول أنا من القواعد من ولو ولو ولو أنا من القواعد لو عمره يعني 80 ولو فيه. ولو كان علي أن تتحجب لكل ساكتة اللاقطة. نعم لكل ساكتة اللاقطة علي أن تتحجب. والله نحن قلنا لا لا لا قلنا لهم لا قلت أنا رايح أسأل الشيخ. لا لا بد من الحجاب. قالوا نحن قواعد مثل القواعد. لا ولو لا لا لا بد من الحجاب. لو أن عمره 80 نعم نعم نعم لا بد من الحجاب. جزاك الله. لا لا بد من الحجاب من صحوح وقال أنتم مصافحة الرجال حرام. كذلك مصالحة الأجانب لا تجوز. أيوة. لا علموهم وارشدوهم قل أنتم أحوج إلى العمل الصالح في نهاية العمر. أيوه. إيه قل احرصوا على ما ينفعكم أمام الله عز وجل. أنا بجهد لا لا لا عظوهم عظوهم وذكروهم إن شاء الله أنتم وإياهم على خير إن شاء الله. استمر في حديث. طيب الحاصل أيها الإخوان أن جليس السوء والعياذ بالله إما أن والعياذ بالله يقع في محذور ويؤخذ به فتؤخذ أنت معه، لأن إذا وقعت المصيبة تعم الجميع، تعم الصالح والطالح، وإما أن ينزل عقوبة والعياذ بالله تعم الجميع، وإما أن يدعوك بفعله إلى هذه المعاصي ويزينها لك ويحسنها ويقول لا أبد ما عليك وكذا، ويمديك تتوب يمديك كذا، أنت الآن في شبابك متع نفسك، يدعوك إلى الشر والعياذ بالله. فإذا البعد عن خير ومجالسة الشر، ولهذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ومثل جليس السوء كنافخ الخير، إما أن يطير من شرر فيحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريح خبيثة، إذن أنت من على خسارة في كلا الحالين، فحذاري حذاري رحمكم الله من جلساء السوء، فإنهم ما أضر منهم على الإنسان. وعليكم عباد الله بمجالسة الأخيار والطيبين، يقول القائل عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه، وكل قرين بذات المقارن يقتدي، إذا ما صحبت القوم فاصحب خيارهم ولا تصحب الأرداء فتردى مع الردي. نعم سلام. أنا ذكرت يعني ذكرت الحرم ناوي مع التوابع ولا تأبو النابلة أو تأبو البالة أو تأبو المدائد أي أمر الله أنا أصلي أول لا إذا كنت بتطوف تطوف أول نعم إذا كنت تريد الطواف أيوة تطوف أول ثم أصلي ثم أصلي سنة ركعة الطواف. وإن كنت ما أنت طائف تصلي ما كتب الله. وإن كنت غير يعني ما أردت الطواف أو ما يتيسر لك الطواف نظر الازدحام تصلي ما كتب الله لك وأنت إن شاء الله على خير، لأنه لا يلزم الداخل، وهذه مسألة كثيرة ما نسأل عنها. ما يلزم كل من دخل المسجد أن يطوف، لو طاف الناس كلهم ما خلهم المطاف، لكن الناس يصلون في الحرم إن شاء الله على خير. جزاك الله خير. وهل يلزم نية حرم؟ نية لأي شيء؟ لا يعني كل ما أخرج يعني مثلا دائما باقي في الصلاة وبحب أطوف يعني إدارة لا بد من نية الطواف. نعم كل مرة يعني كل مرة في الطواف نويت الطواف أحيانا يعني حتى تتميز بين كونك عبادة أو غيرها لا بد من النية يعني الآن، لكن ما يحتاج تلفظ تقول نويت وأنا أطوف سبعة أشواط لله تعالى، لا، النية عقيدة في قلبك، قصدك هذا هو النية، أنت الآن قاصد للطواف هذه نية، لكن لو كنت تمشي تدور كذا بدون قصد ما طال الطواف ولا لا، ولا كنت حامل لك واحد شايلة معك مثل، وإلا تعلم واحد يطوف وأنت ما نويت الطواف ما صرت طائف كذا، هذا معناه النية، معناها القصد، عزم القلب على فعل الشيء، يعني قلبك عزم على فعل الشيء، هذا واضح في جميع الأعمال، إن الأعمال بالنيات، فإنما لكل امرئ ما نوى. والآن الإنسان لو دخل الحمام يتوضأ أو يغتسل، الفرق بين العادة والعبادة النية، قد يدخل الإنسان الحمام يغتسل للنظافة ولا لا، ولا للتبرد، هذا ما يعتبر توضأ ولا اغتسل، لكن إذا اغتسل ناوي الرفع الحدث ارتفع، وهكذا في جميع الأعمال لا بد فيها من النية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يلزم أن تمون سبع أشواط كل مرة؟ نعم لازم أن تمون سبع أشواط كل مرة؟ لا بد دي لازم سبع لا بد من شروط الطواف كمال السبعة أشواط. لو نقصت ما صح طواف. يعني مثلا أنا باجي أبقى الصلاة لا لا شوف يا أخي، تبدأ من الحجر حجر الأسود وتمشي خلي البيت على يسارك، إذا وصلت للحجر هذا واحد، ثم كذلك اثنين ثلاثة إلى أن تنتهي، لابد تنتهي بمحاذاة الحجر. أيوة احنا عارفين ده طواف العمرة أو أي طواف. دلوقتي أنا باجي قبل كل صلاة مثلا، باجي قبل الصلاة بنص ساعة، صلاة الظهر صلاة العصر ماشي ماشي، فبعمل طواف لازم أعمل طواف سبع أشواط وبنية؟ لا يا ابن الحلال، ما يلزم تطوف كل مرة، لا يعني باقي الوقت طويل مش ها؟ وقت يعني مش مشكلة، إذا كان في وقت تطوف ما في شيء، إذا حببت تطوف تطوف. أيوه مش نافلة دي. ها؟ مش نافلة؟ نافلة إيه. طيب لازم أتمهم سبع أشواط. إيه لابد. ما يصير طواف إلا سبعة أشواط. وبنية. وبنية. من صلاة الظهر ما أربع ركعات ولا بد ولا لا؟ أقول لابد من أربع ولا لا؟ صلي ثلاث صلاة مصلي. طبعا لا. ليس كذلك؟ إيه. أعود مرة أخرى وأذكركم ونفسي وأحثكم على الذكر، يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، ويقول والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، ويقول اذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يذكر الله على كل أحيانه، والذكر احيانا والذكر يكون باللسان كما سمعتم، ويكون بالقلب، وهو استحضار عظمة الله عز وجل والتأمل في هذا الكون، في السماوات والأرض ما فيها من الجبال والبحار والسماء وما فيها من النجوم وما فيها من المخلوقات، يتأمل الإنسان في هذا ويستدل على قدرة الله عز وجل، هذا أيضا من الذكر. من الذكر أيضا عمل الجوارح كالصلاة مثل، من الذكر أيضا السلام، بدا بالسلام ورده هذا أيضا ذكر. من الذكر أيضا الدعاء وأنك تدعو. من الذكر تلاوة القرآن وهو أفضل الذكر، وهكذا. وقد رغب النبي عليه الصلاة والسلام في الذكر المطلق، قال من قال إذا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، قال لأن أقول هذه خير من ما طلعت عليه الشمس. وقال من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وقال عليه الصلاة والسلام يوما لأصحابه أيعجز أحدكم أن يكسب ألف حسنة في يوم، وقال في ليلة قالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ قال يقول سبحان الله 100 مرة الحسنة بعشر أمثالها فهذه 1000. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله حتى يعد 100. إذا ضربتها في 10 صارت هذه 1000. نعم. بالنسبة للمتمتع بعد طواف الإفاضة له سعي. إيه. على سعي. فالحاصل إنه يعني يعني ينبغي للإنسان أن يكون دائما وأبدا لسانه رطبا من ذكر الله عز وجل. جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث به يعني أتعلق به. الرسول عليه الصلاة والسلام أعطي جوامع الكلم يعني الكلمة الواحدة تحتها معان كثيرة هذا مما خص به نبينا عليه الصلاة والسلام فقال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. شفت هذه الكلمة اللي تكتب في نص سطر وش كثر ما تحتها من المعاني لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل يعني عليك بالإكثار من ذكر الله في كل وقت. والذكر أيها الإخوة ما يشق على الإنسان ولا يحتاج منه إلى وقت ولا تعطيل عمل ولا إنفاق مال. يمكن إنسان يذكر الله وهو في مكتبه في متجره لا إله إلا الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم مثلا كونه مثلا في مسجد كونه مثلا في وظيفته في مدرسته في مزرعته وهكذا في كل في سيارته على ظهر بعيره على ظهر دابته إذا ركب الطائرة على كل حال في جميع الأحوال. ولهذا ورد النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله على كل أحيان في كل أحيان كان عليه الصلاة والسلام يذكر الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا. يقول عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الورق والذهب وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله شوف بخير أعمالك وأزكاها عند مليك وأرفعها في درجاتك وخير لكم من إنفاق الورق والذهب وخير لكم من أن تلقوا عدوكم وتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله خير من هذه الأمور كلها. وقد جاء في الحديث أن أهل الجنة أسأل الله كريم من فضله ومنه أن يجعلنا وإياكم من أهلها لا يتحسرون إذا دخلوا الجنة لا يتحسرون على شيء إلا على ساعة مرت بهم في الدنيا لم يذكروا الله عز وجل فيها وما أكثر ما فرطنا في الساعة اللهم استعان. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام وما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم صلى الله عليه وسلم إلا كانت عليهم من الله ترى يعني حسرة وندامة. ويقول أيضا إلا قاموا على مثل جيفة حمار. وأرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى كفارة المجلس وأن الإنسان إذا أراد أن يقوم يقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. فالمهم أيها الأحباب عودوا ألسنتكم على الذكر والإكثار منه وستجدون ذلك سهلا ميسورا بإذن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن علينا وعليكم بالقبول وأن يجعل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا وذنبنا مغفورا وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرارينا وجميع المسلمين إنه على كل شيء قدير. وأن يعيد هذه المناسبة علينا وعليكم في كل عام وأن يتقبل منا ومنكم وأن لا يكلنا إلى أعمالنا وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وقبل أن أختم هذه الكلمة أبين لكم أيضا أنه من الذكر الإكثار على من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام إنه قد قال الله في كتابه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فيقول عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. استغفر الله الذي لا إله إلا هو. نعم. ها؟ كيف الطواف مثلا؟ الحجر عشان اسمعك. ايه؟ الدش بالحجر الاسحب بالضبط. دائما من بقعة اخرى وقت بيتفكر في السعي معناها رجع وطاف، معناها عمل الطواف بتاعه صحيح من دش بالحجر الاسحب، وبعد زاد عاود رجع معناها عمل السعي. يعني اول غلط في الطواف وراح وسعى، ثم عود الطواف ثاني وسعى. سعى ما عاد. طيب على كل حال لا بد أن الطواف يبدأ من الحجر هذاك أو قبل الحجر بشوي، لكن ما تعلى سعى. طيب عمل الطواف الثانية، عمل السعي وبعد تفكر اللي هو غلط رجع عود صحح النية بتاعه وعود من نون وبعد ما ماشي جدا. صلاة الجماعة مثل صلاة المسجد. طب أنا ما زال ملحقش الجماعة، ملحقش صلاة الصبح يعني جماعة، صليت دلوقتي. نعم إن شاء الله أنت على خير. نفس الثواب. نعم الثواب. نعم بس إيه بس يفوت الثواب الجماعة. ثواب الجماعة اللي هم 27 درجة. إيه. في 100,000. بالعدد ده كله الله أعلم كل خير. على كل حال ما أنت قاصد من الجماعة ولكن ما تمكنت فأنت إن شاء الله على خير. كان السكن بعيد، السكن بتاع الفندق بعيد، لما قمت وقضيت كان موزي خلص من الصلاة. لا إن شاء الله أنت على خير. أنا لحقت الصبح إن شاء الله. صلى الله قاعدين بس؟ ليش النافلة هي معها سنة؟ بعد الفرض؟ إيه يعني أنا صليت ركعتين الفرض دلوقتي وراح أصلي ركعتين سنة بعدهم بقى؟ بعد طلعت الشمس شوي، انتظر شوي صلي ركعتين. لو طلعت شمس ما صليهمش. لا أقول صليهم بعد شوي يعني. الآن هي المفروض يعني لو أنك أول ما جيت صليت ركعتين نافلة ثم صليت الفريضة. لكن أما وقد صليت الفريضة الآن فانتظر قليلا حتى تطلع الشمس، صلي النافلة الفجر مع سبحة الظهر. عشان المكروه الصلاة دلوقتي يعني. الحين شوي أنت طلع الشمس. نعم. لا عربي ما فيه. ولو تطلع عربي. كتنا ما ليه وطاع. ها؟ كتنا ما تتأمل. ما أعرف. عربي عربي دي على بعض بي. انت وين باكستان؟ خطر تعرفش عليه خطر عباد الشمس يتحضروا بشي عند الاراضي شراك شراك لا دلوقتي شراك لا بعد شوي كيف يا ده خلاص ساعة 6 شراك قد يعني ها ساعة 6 دلوقتي في شراك ايه 6 لا 7 دقائق والله الان هي نعم الشمس طالعة الشمس طالعة الشمس الان طالعة لا هي السنة بعد ارتفاع الشمس كده رمح، لكن هنا لبر الجبال ما نشوف الشمس يعني بعد عشر دقائق ربع ساعة عشر دقائق ربع ساعة. نعم يحتاط الإنسان شوي. نعم سندات الركحة كمان مرة يا شيخ. سندات بتاع الضحية ايه رأي سعادتك ايه فيها؟ والله رأيي فيها الموضوع ان كان الانسان يتمكن انه يشتري هو ويذبح ويأكل ويتصدق هذا طيب وافضل، وإلا يعطيهم اياه ويكون نايبين عنه ان شاء الله. على كل حال يعني هذا عبارة عن وكيل، كان وكيلا عنك البنك يعني ايه يسأل عن البنك المفروض الذبح لا يعني الافضل ان الانسان يذبح ويأكل منها ويتصدق بس هذا شاق قد ما يتسر لكل احد هتذبح يعني هتذبح لا كونك تذبحها وتسيبها ان كانت ما هي مأكولة فلعل الاولى ان تعطيها للبنك لان البنك الان يبي يدبرها يعني انا بقول كده لان هتذبح هتاخد منها حته وهتسبع كبل وتمشي ايه لان الان توزعها هو اصل الفكره اصل فكره المشروع أصل فكرة المشروع يعني هي أنها كانت تذهب الهدايا تروح مثلا في التراب، فوجد المشروع حتى يعني يحصل انتفاع بهذه اللحوم لبعض البلاد، وشيء ينزع منها في مكة على فقراء، وأكثرها يرسل إلى بلاد الإسلامية، بلاد التي مثلا فيها محتاجين إلى بلاد المجاهدين مثلا. هذا عمل إن شاء الله طيب، تروح طائرات ودي. استغفر الله الخبر. اللهم إني أسألك الجنة. أي دعاء صدفة الدعاء اللي يعني ورد على الرسول عليه الصلاة والسلام، دعاء المحذور، سؤال الله للمغفرة، سؤال الله الجنة، أي دعاء حاجة الإنسان أنه يشفي في مريضة يعني يوسع عليه في رزقه، يصلح أولاده، حتى لو كان قدامه تكلفه من غير ليه؟ شلون؟ واحد اللي احنا ندعي له معلش من نعم نعم من ايضا من افضل الذكر الدعاء ان تدعو لاخيك بظهر الغيب، لانه جاء في الحديث ما من مسلم يدعو لاخيه بظهر الغيب دعوه الا قال الملك امين ولك مثلها، فالملك يامن على دعاء لاخيك ويقول لك مثلها، مثل قريب لك تدعو لنا هناك ان شاء الله. طلعت الشمس. استغفر الله. لا اله الا الله. اسال الله يتقبل من الجميع. اصلح احوال الجميع. استغفر الله. من فضل اقول من نعم الله على عباده ومن محاسن الاسلام ان المسلمين يدعو بعضهم لبعض. الإنسان يعني في كل دعاء دعوة يدعوها في الغالب يدعو لإخوانه المسلمين وأئمة الحرم كما تسمعون الآن، والأئمة في كل مكان وخطباء المساجد يدعون للمسلمين، أنت أيضا في صلاتك قل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، سلم على كل عبد صالح في السماء والأرض، فهذا من فضل الله جل وعلا وجوده وكرمه أن المسلمين كالحلقة المترابطة، بعضهم يدعو لبعض، بعضهم يعني يستغفر لبعض، وهكذا يعني لأن السلام دعاء، السلام علينا وعلى عباد الله الصالح، سلم على كل عبد صالح في السماء والأرض، يسلم في هذا يحصل من كل إنسان في صلاته، تشهد في كل تشهد في صلاته، وهكذا يعني الحمد لله يعني المسلمون إن شاء الله أهم شيء بس تصحيح العقيدة، إن كانت العقيدة صحيحة ولم يتعمد فعل محرم ولم يقصر في واجب أوجبه الله، حافظ على شعائر الإسلام الظاهرة، فيرجى لك خير بإذن الله. والمشكلة والمصيبة كل المصيبة هي الوقوع الخطأ في العقيدة، هذا هو ليضيع العمل معه، مثل الآن الذين يتلمسون الحوائج من الأولياء قضايا الحوائج من أصحاب الأضرحة، يضيع الإسلام كل يروح، لأن الله جل وعلا يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عمل أشرك بما غيري تركته وشرك. ما يدي مسؤولين والله يا والله حن الحقيقة المسؤولية على الجميع والله فيما، ولهذا احنا الآن نجي الآن في مناسبة الحج هذه الأيام ونركز في الدروس على العقيدة، الدين مطلوب علشان خطر كثير دائما الناس واقفين ايه، هذه الآن في الحقيقة في كل بلد مسؤولية علماء، هذا هو صحيح، لأنهم يعني يمكن أنهم يعني يعالجون الموضوع، ولا بد أن تتضافر الجهود لا من ناحية العلماء ولا من ناحية أيضا المسؤولين عن التنفيذ ولا من ناحية الأمة ككل، فإذا حصل التعاون من الجميع تضافرت الجهود بإذن الله اصطلحت الأحوال واستقامت الأمور، ولهذا الآن نحن الآن في الدروس في الحرم نركز على العقيدة دائما، يعني الحديث كله عن العقيدة حول العقيدة كله لتوعية أخواننا الحجاج والوافدين، لأننا نعرف أنه مما ابتليت به الآن الدول الإسلامية الآن وجود المشاهد الآن فيها والأضرحة، وقل أن يخلق مسجد حسب ما نسمع نحدث إلا وفيه ضريح، والناس تعلقون بهذا صاحبه الضريح، هم يتلمسون طريق الخير يظنون هذا هو الخير إيه، لكن هم ما أرادوا يعني أراد الشر، لا يروا لهذا يقربون القرابين يقدمون الهدايا كله يظنون هذا يقرب من الله زلفى وهذا يبعدهم من الله سبحانه وتعالى، لكن المشروع في حق الميت